الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 41 من مجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول عام 40 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنجاوب على بعض الأسئلة على وجه الاختصار، ثم إذا كان هناك وقت نفتح المجال لكم. يقول السائل: ما هي صفة الغسل من الجنابة؟ صفة الغسل من الجنابة كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أولا يستنجي، يغسل يديه، ثم يستنجي، يغسل قبله وفرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ 3 حتيات يحثو على رأسه الماء مرة، ثم مرة أخرى، ثم مرة ثالثة، ثم يدير الماء على وجه الأيمن، ثم يدير الماء على وجه الأيسر مرة مرتين 3، ثم بعد ذلك يغسل قدمه اليمنى ويغسل رجله اليسرى، ثم إن شاء بعد ذلك أخذ المنشفة وتنشف، وإن شاء بقي بدون منشفة بحسب الحاجة. هذا هو خلاصة صفة الغسل من الجنابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الأحاديث. يقول: هناك بنوك إسلامية نتعامل معهم بحيث تحت مسمى المرابحة، نشتري مواد إنشائية ويأخذون فائدة مثل مبلغ 4000 يأخذون 5000، إذا كان ربا لا يجوز، كيف نستعين بهذه البنوك لسد حاجاتنا الماسة للمال؟ أنا الحقيقة لا أعرف أن هذه تسمى مرابحة. إذا كان مرابحة المقصود أن البنك هي التي تملك البضاعة ويبيعها عليك 4000 وأنت تشتريها 5000، هذا تجارة ما في أي شيء، سواء سددت أقساطا أو لا، ربح 1000 ولا أقل ولا أكثر لا بأس بذلك أبدا، فهذه مرابحة ما فيها شيء. وأما بالنسبة لما يسمى بالتورق، فالتورق جائز بشرطين دائما أكررهما وأذكرهما. الشرط الأول أنك حينما تشتري من البنك البضاعة يجب عليك أن لا تبيع البضاعة لا عليهم ولا على الجهة التي هم اشتروا منها ولا على الشركات التابعة للبنك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تقوم أنت بهذه المعاملة للبنك ولا وكيل البنك. إذا كان بهذين الشرطين فالتورق مباح إن شاء الله عز وجل. يقول: ما الضابط في ترك اللحية؟ وما رأي الشيخ في من يحتج بقصة عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ من لحيته قبض اليد؟ الواجب في ترك اللحية مقدار القبضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أتركوا اللحى، أسدلوا اللحى، أمرني ربي أن أترك لحيتي. هذا الأمر إنما يتم بمقدار القبضة، ما زاد عن القبضة فهو يدخل في المباح، يجوز تركه ويجوز أخذه. من أين علمنا أن الأمر الواجب اتركه وارخه هو بمقدار القبضة؟ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء عن جابر وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد من القبضة من لحاهم. يقول: ما حكم صبغ شعر اللحية وشعر الرأس؟ إذا كان بالسواد ففيه خلاف بين العلماء، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن والد أبي بكر الصديق، قال: غيروا هذا الشيب، وفي رواية قال: جنبوه السواد. من صحح هذا الحديث فيرى أن الصبغ بالسواد لا يجوز، لا سيما إذا صح الحديث الآخر وهو: من صبغ بالسواد لم يرح رائحة الجنة. ومن أهل العلم من لا يصحح هذا الحديث ويضعفه. على كل حال فإنه يتجنب الصبغ بالسواد، يصبغ بالبني الداكن أو بما هو مائل إلى السواد، ولكن لا يصبغ بالسواد. والصبغ صبغ الشعر باللون غير الشيب، صبغ الشعر لا سيما للرجل الكبير هذه سنة، صبغ الشعر اللحية وشعر الرأس إذا كان أبيض فإن الصبغ يكون سنة، والأفضل أن يكون بورس أو حناء أو نحوهما. يقول: هل يجوز اختلاس النظر قبل أن لا يحدث شيء خطبة رسمية؟ يعني إنسان يريد أن يخطب امرأة، قصد السائل، فيذهب إلى مكان عملها وينظر إليها من دون علمها، لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك يعني كشف للعورات، لا بأس بذلك. إنما هي تكون في عملها مع زميلاتها وأنت تذهب تنظر إليها، لا بأس بذلك ما دام أن النظر إنما هو للخطبة. يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلوات الفريضة؟ هل هو جائز بدون رفع اليدين فقط أم غير جائز مطلق؟ وهل الدعاء الجماعي بعد كل صلاة فرض بدعة أو لا؟ الدعاء الجماعي بعد كل صلاة بدعة لا شك فيها، لم يكن لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعدهم من أهل العلم، وإنما أحدثه المتأخرون وتركوا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية. وأما الدعاء الجماعي وترك الأذكار النبوية فهذا لا شك إنه خلاف السنة، وهم يستدلون بأحاديث، والعجب كأن هذه الأحاديث ما مرت لا على الإمام أبو حنيفة ولا على الإمام أبي حنيفة ولا على الإمام مالك ولا على الإمام الشافعي ولا على الإمام أحمد، كأنهم هم اللي يعرفونها فقط. نقول: لو كان فهمكم صحيحا لسبقكم إلى ذلك العلماء الذين هم أعلم منكم فقها وأعظم منكم استنباطا. فلا شك أن الدعاء الجماعي بعد الصلوات الفرض أحدهم يدعو الباقين يؤمنون أن هذه بدعة. أما بالنسبة لحكم الدعاء بعد الفرض، الدعاء بعد الفرض لم يثبت فيه شيء، وإنما الثابت بعد الفرض هو الذكر، ولهذا قال البخاري: باب الدعاء بعد الصلاة، وذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأذكار من أعظم الأدعية، لأنها دعاء عبادة، ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. أما أن الإنسان يخلص الصلاة ويخلص الأذكار بعدين يرفع يديه يدعو، هذا ما ثبت. جاء في سنن أبي داود أن الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات، المقصود في أدبار الصلوات يعني قبل السلام، يعني قبل السلام. من أين علمنا هذا؟ لأن العلماء لم يريدوا هذا الحديث في باب الأذكار بعد الصلاة، وإنما أوردوه في باب التشهد. ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليصلي عليه ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، وفي رواية: أعجبه إليه. ويقول عبد الله بن مسعود: رأى رجل وهو يدعو بعد السلام، قال: لو كنت داعيا لدعوت قبل أن أنصرف. السلام يعني الانصراف من عند الله، وأنت تطلب بعد الانصراف ولا قبل الانصراف؟ حتى مسألة عقلية غير ممكنة. يقول: ما القول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح؟ صيغة صلاة الفاتح صيغة مبتدعة التي أوردها التيجاني، هذه الصيغة مبتدعة مخترعة وفيها معاني غير صحيحة، وهي وفيها قولهم: اللهم صل على نبيك نبي الرحمة الفاتح لما أغلق. هذا كلام غير صحيح، الفاتح لما أغلق هو الله عز وجل. فصلاة الفاتح صيغة مبتدعة من ابتداعات التيجاني ليس عليه أثارة من علم، ولو كان خيرا لسبقه إليه الصحابة والتابعون. يقول: هل عقيدة تنقسم إلى أصول وفروع؟ الدين كله لا ينقسم إلى أصول وفروع، الدين دين، ولكن نقول إن مسائل الدين منقسمة إلى قسمين، مسائل اعتقاد وعلم ومسائل عملية، مسائل اعتقاد وعلم ومسائل عملية. مسائل الاعتقاد والعلم متعلق بالإيمان، مسائل العملية هي ثمرات الإيمان مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج. يقول: هل التسوق قبيل الصلاة بثواني ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ الجواب نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في صحيح البخاري: عند كل وضوء. فعند الوضوء وعند الصلاة سنة، ولهذا نص الفقهاء أن السواك سنة في عدة مواضع: عند الوضوء هذا واحد، وعند الصلاة هذا اثنين، وعند تغير رائحة الفم هذه ثلاثة، وعند الاستيقاظ من النوم هذه أربعة، وعند الحضور للمجالس العامة هذه خمسة. وذكر بعضهم عند الدخول إلى المنزل والبيت بدال المجالس العامة. يقول السائل: ذكر الإمام الطبري في تفسير آية الكرسي عند قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قولا لابن عباس أن معنى الكرسي العلم، فهل هذا ثابت؟ الجواب أن هذا غير ثابت، والثابت عن ابن عباس وغيره من المفسرين: الكرسي موضع قدمين. يقول السائل: من كانت تصلي في مصلى بأحد الأماكن ويمر عليها أو يمر عليها وهي تصلي بعضا، ما أدري كيف السؤال في خطأ، هل تبطل الظاهر من كانت تصلي في مصلى بأحد الأماكن ويمر عليها بعض النساء وهي تصلي، فهل تبطل صلاتها؟ والمار هل عليه شيء؟ وهل تعتبر سجادة الصلاة سترة؟ المرور بين يدي المصلي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقص الصلاة ولا يبطلها، ينقص الصلاة ولا يبطلها. والمار الذي عليه إثم هو الذي يمر بين يدي المصلي الذي وضع سترة، فيمر بين سترته وبين مقام وقوفه. أما لو مر من وراء السترة أو لم يضع سترة ومر من وراء موضع سجوده فليس عليه إثم. يقول: شخص مصاب بالوسواس القهري، وكلما وفقه الله للتغلب عليه دخل الشيطان عليه بآخر، فما السبيل للتخلص منه؟ وهل هذه الوساوس وهم؟ وهل تكون لها علاقة بالعين؟ هذا السؤال وهم أصلا، السؤال نفسه وهم. كيف يقول إنه تخلص من هذه الوساوس ثم يعود إلى آخر، ثم يقول هل هذه الوساوس وهم؟ إذا لم يكن الوسواس وهم فما هو الوهم إذن؟ كيف يتخلص الإنسان من الوسواس القهري أو غيره من الوساوس؟ أولا كل ما قال نفسه شيء يضادها في أي باب من الأبواب. نفسه تقول ما توضيت، يقول اخسى عدو والله أنا أتوضي. يقول ما صليت، يقول اخسى عدو والله أنا صليت. يقول طلقت زوجتك، يقول اخسى عدو والله ما طلق. كل ما يقول له نفسه شيء في الوسواس القهري عليه أن يجيبها بعكس ما يقول، ولا يعمل بشيء من الوسواس حتى يشهد عليه اثنان من المسلمين عدلان، اثنان من المسلمين عدلان فقط. والوسواس القهري قد يكون لعدة أسباب، سببه تغلب القرين على الإنسان هذا واحد، سببه صعود أبخرة للدماغ وهذا مرض عضوي هذا اثنين، سببه العين، سببه السحر، سببه تسلط الشياطين على الإنسان، سببه ضعف الإنسان، ضعف إرادته، شدة استسلامه، عجزه، عدم تربيته لنفسه. أمراض الوسواس كثيرة. كيف يعالج الإنسان من الوسواس؟ أولا عليه بالحجامة في رأسه 3 مرات متتالية أسبوع ثم ترك ثم أسبوع ثم ترك ثم أسبوع ثم ترك ثم كل شهر لمدة 6 أشهر وبإذن الله يذهب عنه الوسواس. الأمر الثاني يغتسل بماء وسدر، يغتسل بماء وسدر على الأقل في الأسبوع مرة، وإن زاد فهو أفضل. يأخذ 7 حبات من ورق السدر الكنار وينقعه في الماء ثم يغتسل فيه كل يوم، يغتسل فيه كل أسبوع مرة مرتين 3. الأمر الثالث عليه بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يعافيه. الأمر الرابع يأخذ العلاج والأدوية التي تصرف إليه من الطبيب. يقول السائل: شخص صلى الظهر والعصر جمع تقديم في أمريكا وأقلعت الطائرة ووصل إلى أمستردام، وكان الوقت عندهم 11:00 صباحا، صلى الظهر والعصر في أمريكا، ولما وصل أمستردام صارت 11:00. أمستردام وين صاير هذا؟ هل معقول أنه لما يصل ما يصير؟ هذا السؤال خيالي، لأني أنا عارف الجغرافيا. هو لو قال يمكن يوم الثاني، عفوا، يمكن اليوم الثاني، ممكن هذا يتصور. ثم أقلعت الطائرة 3:00 ظهرا وصل الكويت مساء، فصلى المغرب والعشاء في الكويت، هل هذا الفعل صحيح؟ على كل حال هذا السؤال يعرض لهيئة كبار العلماء ويعرض لهيئة الفتوى عندنا في الوزارة. يقول: عندي ملابس كثيرة فيها صور، لأن الأسئلة التي تكون بحاجة للخبراء لا بد من عرضها على اللجان حتى يتكلم فيها الخبراء بعلم، لأني لا أتصور هذه المسألة تكون واقعة هكذا. يقول السائل: عندي ملابس كثيرة فيها صور وحيوانات وصور لشخصيات كرتونية، أريد التخلص منها، فهل يجوز لي أن تبرع بها أو أرميها؟ إذا كنت تتبرع بها بمعنى أنك تتبرع بها فيعمل فيها أشياء غير اللبس لا بأس بها، لا بأس بذلك حتى تكون مهانة. أما إذا كنت تتبرع بها لتلبس فلا. يقول: لهيئة الصلاة هل هي واحدة للرجل والمرأة من حيث الركوع والسجود ورفع اليدين ووضعهما، أما أن هناك خصوصية للمرأة؟ ليس هناك فرق على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء خلافا للحنفية، ليس هناك فرق بين صلاة الرجل والمرأة، صلاتهما سواء من حيث الهيئة. يقول السائل: ماذا تفعل من أرادت أن تقرأ القرآن إذا كانت جنبا ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ الحائض لا تقرأ شيء من القرآن، الحائض حاله حال الجنب، لا تغتسل، لا، حتى لو اغتسلت لن يرتفع عنها الجنابة لوجود الحيض، فلا تقرأ شيء من القرآن. لكن إذا اضطرت لذلك، كأن تكون مدرسة تريد تحفظ الأولاد مثلا، أو عندها مسابقة تريد أن تراجع حفظها مثلا ضرورة، فتغتسل وتنوي رفع الجنابة ويبقى عليها الحيض ويكون ذلك مخففا عنها إن شاء الله. يقول: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر الحرام؟ نصيحتي لمن ابتلي بالنظر الحرام: أولا أن يدرك أن العين نعمة من الله، أن العين نعمة من الله، فكيف يستخدم نعم الله في ما حرم الله؟ ثانيا أن يدرك أن هذه النعمة إذا استخدمت في محارم الله قد يسلبها العبد، قد يسلبها العبد وتذهب عنك. ثالثا أن يتأمل ما الفائدة من النظر الحرام. لا يترتب على النظر الحرام كما قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء إلا الحسرة والندامة. ورابعا أن يدرك أن النظر الحرام سهم من سهام إبليس، يترتب وراء ذلك محارم أخرى من عدم حفظ الفروج وانتهاك الأعراض. ثم لنقل لهذا الناظر إلى الحرام: هل ترضى أن أحد ينظر إلى حرماتك؟ تنظر إلى نساء المسلمين، هل ترضى أن أحد من المسلمين ينظر إلى نسائك؟ تنظر إلى النساء الأجنبيات، هل ترضى أحد ينظر إلى نسائك؟ تنظر إلى العورات، هل ترضى أحد ينظر إلى عورتك؟ إنسان يجب أن يكون عاقلا. ثم لنعلم أن هذا النظر هو سيكون مأكول الدود، فسيتحسر الإنسان ويبقى عليه النظر الحرام. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، دل على أن غض البصر باب لحفظ الفرج، وأن فتح النظر باب لضياع الفرج. وقال للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول السائل: رجل على استقامة ومحب للعلم ومجالسه ويحضرها قرابة 20 عاما، ومع هذا لا يرى ثمرتها العلمية المطلوبة، مع العلم أنه يعمل ولديه عائلة وغير متفرغ لطلب العلم، فما هي الأسباب التي لم توصله إلى رتبة التمكن في العلم؟ وما نصيحتكم في السير على منهجية؟ وأحيانا تسول له نفسه ترك المجالس العلم. نقول: لو لم تكن من ثمرات العلم إلا جلوسك في العلم 20 سنة، هذه ثمرة عظيمة، هذه ثمرة عظيمة. روي أحد العلماء في المنام، وهو الشيخ ابن صالح رحمه الله، ابن صالح لما توفي رآه الشيخ السعدي في المنام، فقال الشيخ السعدي للشيخ ابن صالح: أي شيء رأيته أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. طلب العلم من أفضل الأعمال، جلوسك في العلم من أفضل الثمرات. أي ثمرة أفضل أن تكون في روضة من رياض الجنة؟ أي ثمرة أفضل من أن تكون في مجلس ولو لم تفقه شيء في مجلس تحفه الملائكة؟ هذا أمر عظيم. ثم كون الإنسان لم ينتهج منهجية علمية في طلب العلم، هذا قصور منه، وعلى السائل أن يرسل رسالة إلى خدمة الدروس، وبإذن الله عز وجل يرسلون لك جدول لطلب العلم، فتحفظ ما ينبغي حفظه، وتدرس ما ينبغي مدارسته، وتقرأ ما ينبغي قراءته. وأما وساوس النفس فاتركها، ولا تترك مجالس العلم حتى لو قطعت إربا إربا. من ترك مجالس العلم فهو كسمكة يترك بركة الماء أو البحر. إذا أخذت السمكة من البحر أو من بركة الماء، ما الذي يحصل له؟ تموت السمكة. إذن يموت الإنسان إذا ترك العلم، يموت طالب العلم إذا ترك العلم. يقول السائل: رجل كان ذاهبا مع أبيه للدكتور النفسي، وهم راجعين في الطريق حلف الولد أن يصوم في اليوم المقبل، وحلف أبوه أن يصوم معه، وأبوه حلف أن يصوم مجاملة للولد. وعندما أصبح اليوم الثاني كان ولده في حاله لا يعلم، في حالة لا يعلم إلا الله الأب، فطر ولده بالعلاجات والريوب، واستمرت هذه الحالة إلى فترة، والآن الحمد لله من فضل الله شافاني الله عز وجل، فماذا علي؟ هل أقضي اليوم الذي حلفت فيه ومعي أبي يقضيه، أم ماذا علي وعلى أبي؟ عليك وعلى أبيك الكفارة، كفارة يمين، عليك وعلى أبيك كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين كل يوم، تطعمون مسكينا غداء وعشاء، أو كسوة كل مسكين، أو إذا لم تستطيعوا لعدم وجود المال كل واحد منكما يصوم 3 أيام. يقول: كيف نردد وراء الإقامة؟ إذا قال قد قامت الصلاة نقول قد قامت الصلاة؟ الجواب نعم. إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة نقول قد قامت الصلاة، وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. وأما رواية صدقت وبررت فهذه رواية ضعيفة لا تصح. يقول: إذا فرغت بعد التيمم نقول الدعاء الذي بعد الوضوء الذي هو أشهد أن لا إله إلا أنت، قصده يعني اللهم اجعلني من التوابين ومتطهرين. لا أعلم أن هذا ورد، إنما هذا ورد بعد الوضوء ولم يرد في الفراغ من التيمم شيء. يقول: هل في صلاة الجنازة أول ركعة نشرع في الفاتحة؟ صلاة الجنازة ما في ركعات، ما أدري منين جايب ركعة، قصده يمكن أول تكبيرة. طيب، هل في صلاة الجنازة بعد أول تكبيرة نشرع في الفاتحة ولا نقول دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة بعد تكبيرة الأولى من تكبيرات الإحرام في الجنازة، بعد تكبيرة الإحرام الأولى نقرأ الفاتحة مباشرة، ما في استفتاح. لكن لو استفتح أحيانا لا بأس به، ورد ذلك عن بعض الصحابة. ثم بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة يدعو للميت والمسلمين، بعد الرابعة يسلم. يقول: أقدر ألغي المسح على الأذن لأن خلف الأذن تلتهب مع الماء وتصير طبقة قشر. لا، هذا وسواس من إبليس. امسح خلف الأذن ثم نشفه حتى لا تلتهب. يقول: ما حكم قول فلان العالم آية من آيات الله؟ إذا كان حقا لا بأس به، إذا كان هذا واقع فعلا فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هذا أمامه. يقول: شخص يريد أن يذبح عقيقة عن ابنته وينوي نية أخرى وهي أيضا نية الصدقة على قريب له مات، فهل تتعدد النوايا في العقيقة؟ العقيقة مقصود لذاتها، والأضحية مقصود لذاته، والنذر مقصود لذاته، فلا تشرك في النيات. يقول: حكم الزوجة وأطفالها التي تيقنت أن مال زوجها حرام من أكل أموال الناس، وحكم زيارة أهلها لها وما يطعموه من واجب الضيافة. إذا علمت الزوجة أن مال زوجها حرام وليس فيه حلال، فلا يجوز لها أن تطعم من هذا المال، وإنما تطعم من مالها الخاص، وإذا لم يكن لها مال خاص تتعفف وتعمل عملا تشتري به خبزا يابسا وتأكله، وتطعم عيالها من الحلال ما استطاعت. إن لم تستطع فعليها أن تصارح الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الشنيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. الآن نفتح المجال لكم ثلاث أسئلة. تفضل. جاء في الحج وجاء في غير الحج، يجوز للإنسان أن يمسك لحيته وهكذا، فما زاد عن القبض له أن يقص وله أن يترك، لكن الواجب بأي شيء يتم الواجب. أنا أسألكم سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى: أعمقوا موتاكم، احفروا لموتاكم. كم نحفر؟ جاوب. ها؟ طيب لو جاك واحد قال هذا مطلق لازم تحفر إلى يوم القيامة. إذن لاحظوا الآن، الأمر يؤتى به على القدر الذي فهمه الصحابة. كم حفر الصحابة لموتاهم؟ نظروا، إن كانت الأرض صلبة حفروا إلى سرته، إن كان الأرض غير صلبة حفروا إلى أكتافهم ورؤوسهم. إذن فهموا من الأمر أن المقصود هو دفن الميت بما يواريه حتى لا يتنبشه الكلاب ولا تلفظه الأرض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، هم فهموا أن المقصود من الإرخاء القدر الواجب هو القبضة، وهذا قول الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية. نعم يقال أنها سنة عن بعض الصحابة في الحج. واضح، لكن قاعد أفكر في الجواب. التطفيف معناه أن يأخذ شيئا كاملا ثم يعطي ناقصا، فإذا كان المقصود أن طالب العلم أو العالم أخذ العلم وافيا وكافيا من الناس ثم صار يبخل ولا يعطي الناس، لا شك أن هذا دخل في التطفيف. نسأل الله السلام والعافية ونتجاوز عنا وعن، والله نحن مقصرون أيها الإخوة. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا حتى نؤدي هذا العلم على أكمل وجه. نعم تفضل. الوجنة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوجنتان أن الوجنتين اللي هو نسميه احنا في العامية بالخد، الوجنتان ليستا من اللحية، ليستا من اللحية، من تركهما لا ينكر عليه ومن أخذهما لا ينكر عليه، كما أن الرقبة ليست من اللحية، الشعر النابت على الرقبة من تحت ليست من اللحية، اللحية المقصود به هو منبت الشعر طبعا، منبت الشعر طبعا، وهو العظم الفك السفلي والفك العلوي. إذا كان لاحظ الآن، الآن هذه الوجنة ما في تحت عظم، العظم هنا وهنا، نعم. الصحيح أن العنف فقط من اللحية، لكن إذا كان يدخل إلى داخل الفم فله أن يقصها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بارك الله فيك. لا لا لا لا لا